من هوازن من بني شنو جيش. أرسل مسلم حجردا مع رجلين فقط ليأتوا بالخبر ماذا حصل. ذهب حجرد فقتل الرجل وجاء قال نمشي بلان خبر زود ده لام من الناس كيف مسك قتل وجاء قال لا ما رجال والله شيء عجيب. أرسل أبا حجرد مع رجلين قال ائتونا بخبر الرجل وفعلا بدأ يجمع الجموع وكان في منعة وقبيلة كبيرة لكن كيف قتل هو في منعة. قال أبو حجرد لأصحابه إذا كبرت وحملت على القوم وشددت فشدوا معي. حاجة عجيب خلاص والله ده عنده رجال في قلبه بس الزود ده عنده رجال في قلبه بس بقوة. هذا مدد إلهي سبحانه وتعالى. وسبحان الله كان على أعتاب عرس تزوج بامرأة ولم يدخل بها لم يجمع بها لأنه نقص ماله فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أعينوني. قال كم أصدقتها؟ قال 100 درهم. قال لقد كفيته. قال له أنا كان لقيت ما بديك أنت مديها 200 تاني دار شنو كثيرة 200 زمان كثيرة. حس الناس أصلا ما موفقين في العرس. أكلمك والله في العرس موفقين يا أخي بيعرس وعرس ببزخ ببزخ شديد. فقال لما قال له كده ترك الأمر ما عنده شيء يجمع بأهله يعني وقفت عقد وداو 200 تاني بقى ما في حاجة كويس بقى داب الهدوم والحاجات زي دي كويس. لما خرج إلى منطقة الغابة شوف رسول الله عمل شنو. لما أرسلهم أعطاهم شارفا عجفاء جاب لهم ناقة منتهية قال لما ركبنا إلا الناس قوموها. أبو حجر ذا كده قال حتى أقامها الناس وجعلوا يضربونها لتتحرك بنا وهم 3. فلما وصلوا إلى منطقة الغابة قال كمنا لهم وقال لأصحابه إذا كبرت وشددت على الناس فاحملوا وشدوا معي. والله زود عنده رجال في قلب مصر وقلت لك قدر الله أن الراعي تأخر راعي بني جشم بن معاوية تأخر ومعه مجموعة من القبائل ورئيسهم رفاعة بن قيس. فقال وقد دخل الليل فقال قيس وكان فارسا مغوارا فقال قيس لأفقدن الراعي إني أخشى عليه. فقال قومه من الفرسان نخرج معك. قال والله لا يخرج معي أحد. قعدوا كلهم وبرك القعدوا عشان يتنجم نجام منا ما خلقوا ما شاف. لما خرج ومر بمن بأبي حجرد فرماه بسهم في قلبه. بالله السهم رمى له جوا قلبه الدنيا ليل زود نياش كويس. ثم قال عمل شنو قال لم يدع له مجال ليصرخ رماه حصل قبل ما يقع يكورك ذاته وجز رأسه وشال الرأس جابه يا رسول الله. الرسول قال شوف الخبر وتعال جاب الرأس ذاته وجه قال له الرأس ده رأس الزول وكبر وحمل فر الناس القبيلة الدنيا ليل قالوا ده جيش كبير جروا. فاستاق إبلا لهم كثيرة حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فأعطاه 13 ناقة. مشوا بناقة تعبانة إلا يرفعها رفع هو براودة 13 عشان أعرز بها. قال فجمعت بها بأهلي راشن عرز بها تم عرسه بمزاج والموضوع هنا جاب الراس رسول الله كيف منه لأنه جاب الراس الدو. فهذه سرية من السرايا النادرة من نوادر ما في السير فعلا. ثم سرية أخرى كان فيها أبو حجرد الأسلمي نفسه. هذه السرية يقول أبو حجرد يعني هو الراوي قال خرجنا فيها كل هذه السرايا الغرض منها كسر شوكة الأعراب الذين انتشروا في البادية وفي مضاربها وكانوا مصدر إزعاج وقلق لدولة الرسول صلى الله عليه وسلم المتوطدة بأركانها القائمة بدعائمها المؤسسة على بنيان صحيح. طيب فخرج فيها أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه